السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب: الترغيب في ستر المسلم، والترهيب من هتك عورته، من هتكه وتتبع عورته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم أبو داود واللفظ له والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. رواه أبو داود والنسائي. قال الحافظ: ونعيم هو ابن هزال، وقيل لا صحبة له، وإنما صحبة لأبيه هزال. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: لو سترته بثوبك، ما رواه أبو داود وغير عن محمد بن منكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت له، بما صنعت، لعله يستغفر لك. وذكر الحديث في قصة رجمه، واسم المرأة التي وقع عليها ماعز فاطمة، وقيل غير ذلك. وفي رواية: عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلد، فكان بينه وبين البواب شيء، فسمع صوته فأذن له، فقال له: إني لم آتك زائرا، جئتك لحاجة، أتذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: لهذا جئت. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن رجاء بن حيوة أنه قال: سمعت مسلمة بن مخلد رضي الله عنه يقول: بين أنا على مصر، فأتى البواب فقال: إن أعرابيا على الباب يستأذن، فقلت: من أنت؟ قال: أنا جابر بن عبد الله. قال: فأشرفت عليه فقلت: أنزل إليك أو تصعد؟ قال لا تنزل ولا أصعد. حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، في ستر المؤمن جئت أسمعه. قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤودة فضرب بعيرا، فكأنما أحيا موؤودة. الحديث قال فضرب جابر رضي الله عنه ببعيره راجعا. الحديث رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي. رواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فيه يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورة ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم. الحديث وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود عن سعيد رضي الله عنه. وعن معاوية رضي الله عنها أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. رواه أبو داود بن حبان في صحيحه. وعن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود المقدام بن معد كرب وأبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تدعو وتحث على الستر على المسلم وعدم فضيحته وكشف عورته فيما لو علم شيئا مما يفعله فيما بينه وبين ربه، لكن ينصحه ويذكره ويعظه ويستر عليه، فإنه كما سمعنا في الحديث من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة وكذلك من نفس كربة على أخيه من كرب الدنيا من ضائقة مالية أو أمر كان قد أشغل باله حدثه حتى انشرح صدره فإن الله يفرج له يوم القيامة. والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يرضى له إلا بما يرضاه لنفسه، وهذا الواجب. الواجب أن المسلم يعرف حق أخيه المسلم فيفرح بما يسره، لأنه إذا نزل أخاه المسلم منزلة نفسه فإنه لا يحب إلا ما ينفعه، فكلما حصل من شيء يضره يكون هذا يهتم لأخيه المسلم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعرف حق أخيه وألا يحرص على كشف أسراره أو عورة من عوراته، ذنب اقترفه أو أمر فعله فيما بينه وبين الله، فلا تذهب وتتحدث به عند الناس وتفضحه وقد ستر الله عليه. فليس من كمال الإيمان وليس من الإيمان أن تتتبع عورات المسلمين ثم تذهب وتتحدث بها في المجالس. فإذا من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضح ولو في جوف بيته. فالواجب للإنسان ينزل أخاه المسلم منزلة نفسه، يعني لو عثرت عليه ثم وعظته ونصحته وذكرته ووعدك أنه لن يعود إلى هذا تتركه ولا تذكره لأحد، لكن إن عاد وكرر تبين أنه ليس عنده حياء فإذا الناس ليسوا سواء. بعض الناس يخطئ خطأ ويأسف ويندم، فمثل هذا يستر عليه ولا يشنع به ولا يكشف ستره عند الناس وقد فستره الله عليه. فإن الله عز وجل ستير ويحب الستر. لكن إذا كان إنسان مجاهر بالمعاصي لا يبالي، أو ربما أنه يكون أناس مثله فيكونون يعني شلة فاسدة، بعضهم يعين بعض على المنكر وعلى نشر الفواحش والمنكرات، فمثل هؤلاء لا يسكت عليهم. أما إذا كان إنسان وقعت على خطيئة له ولم يعلم بها غيرك فعظه وذكره وانصحه واستر عليه ولا تخبر أحد، ولا تذهب تخبر واحد تقول لا أعلمك بشيء ولا تنشره. يذهب هذا ويقول واحد ثاني أنا بقول لك شيء ولا تذكر أحد حتى ينتشر الخبر. بل أنت من حين ما تعلم أو تظهر على شيء لا ينبغي فعله تعظ صاحبك وتنصحه وتقول إن شاء الله سأستر عليك ولا أبين ذلك لأحد. لأن المسلم كما سمعنا في الأحاديث المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يبغضه، بل يحبه يحب له ما يحب لنفسه. أنت نزل هذا الإنسان منزلة نفسك، لو عملت هذا الشيء الذي عمله هل ترضى أن هذا يتحدث بك في المجالس بأنك عملت كذا وعملت كذا؟ فإذا فكرت بنفسك وعرفت حق أخيك المسلم نصحته وذكرته وعظته واسترت عليه. لكن لو عاد مرة ثانية أو ثالثة ورأيت أنه لا ينفع معه الموعظة والتذكير والستر، وربما ينشر الفساد وربما ينضم إليه شلة فاسدة فيحدثون في الأرض فساد، فمثل هذا لا يعني يسر عليه ما دام أنه يجاهر، فإن من شرار خلق الله المجاهرون الذين يفعلون المعاصي في الليل وقد ستر الله عليهم، بدل ما يتوب ويندم ويستغفر الله يذهب ويتحدث يتبجح ويفتخر بأنه عمل كذا وكذا. فهذا هو الذي يعرض نفسه لغضب الله ومقته وعذابه. ومثل هذا لا يستر عليه لأنه فاسق ينشر الفسق والفساد في الأرض ويشجع عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه من يعترف عنده بفعل الفاحشة حاول أن يستر عليه وأنه يرجع ويستتر بستر الله، لكنه أبى إلا أن وقام عليه حد، أبى إلا أن وقام عليه حد. فالرب عز وجل ستير يحب الستر، ولا يحب من عبده المؤمن أن يفضح أخاه المؤمن. لكن لو كان مجرما معروفا بالفساد والإجرام وأنه من الذين يسعون في الأرض فساد، هذا لا يسر عليه، لأن الله من آوى محدثا. لكن سبحان الله، لو غلط الإنسان حصد منه هفوة جهلا أو نسيانا أو غلبت نفس وشيطان، انصح هو عظه وذكره واستر عليه ولا تخبر بأحد. وليس معنى الستر أنك تظهر بأنك ساتر عليه وأنت تذهب في المجالس ثم تسر إلى فلان بأنك عثرت على فلان كذا وكذا وأنه التزم بأن يتوب فسترت عليه، ثم تذهب إلى ثاني وثالث ما سترت عليه. ولكن على الإنسان أن يصدق بأن يستر أخاه المسلم. ليس من كمال الإيمان فضيحة المسلم وكشف عورته وبيان خطيئته، بل عليك أن تنصحه وتذكره وتخوفه من الله وتعيده بأنك ستستر عليه بشرط عدم العودة. هذا الواجب على المسلم. ضع نفسك محله، هل لو أخطأت وأثرت في خطيئة هل تحب أن أحدا يفضحك ويشنع بك ويكشف سترك في المجالس وفي كل مكان؟ قطعا لا. إذا أخوك المسلم نزله منزلة نفسك واستر عليه، واعلم بأن الله عز وجل سيأجرك ويثيبك. نعم. في حديث يزيد أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. يعني لو أن هذا المسلم لما عثر على أخيه بشيء ستره ولم يفضحه ولم يشنع به لكان خيرا له. يعني ستره بثوبه لعله المقصود أن يستره بأن لا يتحدث عنه ولا يبين خطيئته لأحد، وينصحه ويذكره ويعظه بينه وبينه. كأنك سترته بثوبك، كأن عورته انكشفت وسترته بثوبك. نعم. قال في حديث جابر أن جابرا قال جاء إلى مصر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: بلغني أنك تروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن. قال: فلما سمعه ضرب ببعيره فرجع إلى المدينة. ضرب إيش بعيره؟ فراجعا إلى المدينة. هذا جابر. نعم. نعم. هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بالحديث وحفظه للعمل به وتطبيقه، دليل على حرصهم على تعلم العلم وتعليمه. فإنه يسافر سفر من المدينة إلى مصر من أجل أن يأخذ هذا الحديث من هذا الصحابي، يقول: أخشى أن تموت أو أموت أنا ولم أعلم الحديث، فهذا دليل على صدقهم رضي الله عنهم وحرصهم على العلم وتعليمه والعمل به. ولنا فيهم قدوة رضي الله عنهم، فهم قدوتنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنهم خير الأمة بل خير الناس بعد الأنبياء. فالواجب علينا أن نقتدي بهم ونقتفي آثارهم ونعرف سيرتهم لنسير على منهاجهم، فهم قدوتنا رضي الله عنهم وأرضاهم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. قال في حديث جابر حديث عبد الله بن العمر: من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا موؤوده. يعني أنه لما ستر عورته، يعني خطيئة هفوة حصلت منه، اطلع عليه فستر عليه بعد أن نصحه وعظه وذكره، فكأنما أحيا موؤوده، يعني بنت، لأنهم في الجاهلية كانوا يدفنون بناتهم وهم أحياء، فهي الموؤودة التي قال الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال، وينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. نعم. فكأنما أحيا موؤودة، يعني كأنه ما دام ستره ولم يكشف ستره ولم يفضحه، كأنه أحيا موؤوده. ما هي موؤوده كذا؟ نعم. أي يعني كأنهم من المعلوم أنهم هم محيمودة، لكن فضله، يعني فضله كون لما ستر أخاه مسلم فضله كأنما أحيا موؤوده، يعني من حيث الفضل لو قدر أنه قادر على أن يحيي موؤوده، لما ما موؤوده ماتت ما أحد يحييها إلا ربها، لكن يعني الفضل والمكانة عند الله والثواب الجزيل له بقدر من أحيا موؤوده لو كان ذلك باستطاعته، أو أنه أنقذ موؤودة ممن كان يريد أن يدفنها، فهذا يمكن، لأنه فيهم ناس إذا رأى أنه سيدفن بنته طلبها منه وأخذ منه ورباها حتى تكبر، ثم إما زوجها أو دفعها إلى أهلها لما كبرت. فهذا يحصل، يذكره عن بعض العرب أنه أخذ عددا من البنات التي أراد أهله أن يدفنونها، فرباهن حتى بلغت الحلم وزوجها. فهذا معروف أحد العرب، لكن نسيت اسمه، معروف بهذا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا آخذ بحجزكم، أقول: إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، إياكم وجهنم، إياكم والحدود، ثلاث مرات، فإذا أنا مت تركتكم، وأنا فرطكم على الحوض، فمن ورد أفلح. الحديث رواه البزار من رواية ليث بن أبي سليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ورد إيش؟ فمن ورد أفلح، وأنا فرطكم على الحوض، فمن ورد أفلح. أفلح. نعم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا تكون منهم ولا ونحن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجة ورواته ثقات. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط زوران لهما أبواب مفتحة على الأبواب ستور وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه عز وجل. رواه الترمذي. قال: كنف الصراط جانباه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويلك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد خمسا فقال: قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. هذه الأحاديث كما سمعنا تبين أولا أننا عظم وشدة غيرة الله عز وجل على حرماته، فإن الله حرم محرمات ووضع حدودا بيننا وبينها، وجعل واعظا في قلب كل مؤمن لمن وفقه الله وقبل من هذا الواعظ، يعني أنه خاف من الله ولم يقترب من هذه المحرمات ولم ينتهك سترا من هذه الستور، لأنه إذا فتح الباب دخل، وإذا دخل هلك. ولكن كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبل الباطل التي على جنبتي الصراط، و الشياطين يدعون إليها، ولكن المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه يجعل بينه وبين هذه المحرمات حاجزا وحائلا من خوف الله وخشيته، يتذكر وقوفه بين يديه ولأنه سيذكره بما عمل، يعلم أن الله مطلع عليه، فكيف يعمل بالطاعات ويعمل بالمعاصي أيضا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيء، فلا تدري هل يغفر لك أم لا. فالوقاية خير من العلاج، والبعد عن المحرمات وترك الذنب خير من معالجة التوبة. فالله غيور على حرماته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم، إن الله عز وجل حرم، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود هي التي بيننا وبين المحرمات، هي الستر التي سمعنا بها على الأبواب، فإنك أنت أن تكشف الستر تلجه تدخل هذا الباب، فإذا دخلته هلكت. فلا تكن ممن يتظاهر بالتقى والصلاح وأنت تمارس المعاصي ليلا ونهار، فإن الله عز وجل غيور على حرماته. إن الله حرم أشياء، يقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني يحمي محارمه حتى لا تنتهكها أو ترتكبها فتهلك. فإن النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى قد يغلبون العبد فيوقعونه، فلذلك الجهاد قائم بين العبد وبين هذه الأشياء، وهذا هو الجهاد الأكبر، جهاد أكبر، تجاهد نفسك وتجاهد هواك وشيطانك، فإنهم غلبوك هلكت، وإن غلبتهم نجوت. إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ولما أن سعد رضي الله عنه لما كان يتحدثون عند الرسول قال لو وجدت رجلا على امرأتي فإني لا أتردد، بل سأقتله وأقتلها معه، ما أذهب وأذهب وأبحث عن شهود حتى يشهدون. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تروا إلى غيرة سعد، فإني أغير منه والله أغير مني، يعني على الحرمات. ولما صلى بهم صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام وعظهم وذكرهم وخوفهم من الله، وقال إن الله غيور على حرماته، لا يرضى أن يزني عبده وتزني أمته، لا يرضى أن تزني أمته أو يزني عبده، أو يسرق عبده وتسرق أمته. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. يعني أن هذه المعاصي إذا ارتكبها ذهب من إيمانه بقدر ما ارتكب منها، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. والأعمال بالخواتيم احذر، كم من إنسان وعياذ بالله مارس ذنبا ومات عليه، ارتكب خطيئة بشعة ومات عليها، ولا يلعب بك الشيطان يقول ارتكبها وتوب والله غفور رحيم. إذا قال لك قل نعم ولكن الله شديد العقاب. ولذلك الله عز وجل يقول نبي عبادي أني الغفور وأني الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ولكن كما قيل ترك الذنب خير معالجة التوبة. قد لا تتمكن من التوبة. لا يلعب بك الشيطان كما ذكر الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقد ورد في الحديث أن عابدا من بني إسرائيل عابد من العباد محترم وله قيمته بين قومه لكنه طل أو أطل على الأرض وكان في صومعته فإذا راعية غنم تحت الصومعة فوقعت في نفسه وزينها الشيطان له وما زال يرغبه ويتردد فقال له أنت رجل صالح ولا أحد يتهمك يعني ما دامت في نفسك اقضي حاجتك وتب إلى الله. فغلب عليه وعياذ بالله فنزل وفعل بها الفاحشة ثم رجع على زعمه أنه سيتوب كما وعده الشيطان وغره. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني إبليس عارف نفسه في النار فهو يريد أن يوقعك معه ويبرأ منك يوم القيامة يخطب بهم خطيب في النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي. يتبرأ منهم بعد أن أوقعهم. فالمهم أن هذا الرجل رجع على أنه خلاص قضى ما في نفسه ويريد أن يتوب. فجاءه الشيطان. الشيطان ما يقف عند حد. إذا وجد عليك مدخل ما يقف عند حد. احذر الشيطان الذي حذرك الله منه وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أهلك آدم وحواء لولا أن الله أنقذهم وتاب عليهم عليهم السلام. فقال ويحك تحمل المرأة ثم تفضحك ولكن انزل واقتلها واحفر لها وادفنها ثم بعد ذلك اكتب. فما زال به والعياذ بالله حتى نزل وقتله ودفنه. فلما حصل ذلك انطلق الشيطان إلى أهل المرأة والشيطان لعنه الله عنده قدرة أن يتمثل بصورة إنسان. فقال ويحكم إن فلان العابد قد زنى ببنتكم وقتلها ودفنها وأنا أدلكم على قبره. فلما جاءوا وجد الأمر صحيح أنزلوه عياذ بالله من صومعته وربطوه وصلبوه على خشبة يريدون قتله بعد عياذ بالله ما انفضح بعد أن كان عبدا صالحا محترما محبوبا عند الناس مشهور فلان العابد. فجاءه الشيطان أيضا ما خلص منه ولا كفى أنه ارتكب هاتين الفاحشتين الكبيرتين التي ذكرها الله وحذر منها في آيات كثيرة لكنه جمع في آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والعياذ بالله إلا من تاب. لكن من يضمن لك التوبة احذر. فجاءه الشيطان وقال ويحك، أنا الذي أوقعتك وأنا أخلصك، أومئني بالسجود وأنا أخلصك. فظنه أيضا واغتر به فأومأ له بالسجود فتبرأ منه وقال إني بريء منك الآن. فجاءوا وقتلوه يعني. وقد جمع بين الكبائر الثلاث التي ذكرها الله في هذه الآية، والذين لا يدعون مع الله إلا آخر، يعني ما يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذا جمعه والعياذ بالله كله ومات عليها. فالشيطان ما يقف عند حد، والنفس الأمارة بالسوء والشهوات، النار محفوفة بالشهوات، ما يوقع الإنسان في النار إلا أكثر ما يوقع شهواته. إذا لم يكن عنده وازع من الإيمان والخوف من الله ومراقبته إنه يهلك، كما أن الجنة محفوفة بالمكاره، يعني بالأعمال الصالحة التي تستثقلها النفوس، فلذلك قد تستصعبها ولا يفعلها إلا إذا أكره نفسه وشد عليها وألزمها. ولكن جاهد نفسك في طاعة الله، واحذر من الشيطان وغروره ومواعيده الكاذبة، فإنه عدو لآدم وعدو لذريته، وأقسم بعزة الله بين يدي الله أنه سيفعل كل شيء حتى يهلكهم إذا استطاع، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين والعياذ بالله. فليكن الإنسان على حذر من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، راقب ربك، اعلم بأنه يراك ويسمعك ويعلم ما أنت عليه وما توسوس به نفسك. إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا الذي يمنعه خوفه من الله، فإذا جعل الله خوفه في قلبك وخشيته عند ذلك تسلم من الشيطان ومن شر نفسك ومن شر الهوى. فاتق الله أيها المؤمن، ولا يغرك الشيطان يوقعك يقول افعل وتب فالله غفور رحيم، قال ومن يضمن لي، ترك الذنب خير معالجة التوبة والوقاية خير من العلاج. كم من إنسان وقع ولم يتمكن من التوبة، فالأعمال بالخواتيم. راقب ربك، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل قنعني رقيب. ولذلك هذا الرجل لما دعته امرأة ذات منصب وجمال قال يخاف الله رب العالمين. والمرأة التي حاول معها الرجل ولم تطعه إلا لما جاءت الحاجة المالية، ولما اقترب منها خاف من الله لأنها بكت وقال ما يبكيك، قالت لأني ما عملت هذا العمل ولا أعرفه، فقال أنت تقولين هذا، إذن أنا أولى بهذا، فتاب إلى الله وارتعدت فرائصه وخاف من الله وتركه. والله عز وجل يمهل ولا يهمل. فاتق الله جاهد نفسك في طاعة الله، ولا تدري هل تمسي ولا تصبح أو تصبح ولا تمسي، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الأعمال بالخواتيم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية وحسن الختام، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، نوفقنا لطاعته وجنبنا معاصيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. السلام عليكم. سؤال يقول أنه ابتلي بشرب الدخان وغالبا يشربه مختفيا بعيدا عن الناس، لعل الله يسهل له التوبة منه. قل هل يشمله الحديث الذي خلوا بمحارم الله ينتهكوها؟ مبتلى بشرب الدخان ويشربه خفية ليس بحضرة الناس، كيف تخاف الناس، تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ هذا هو الذي يجب أنك يكون أكبر واعظ، كيف تخاف الناس وترهبهم وتستحي منهم ولا تستحي من الله؟ اتق الله وتب إليه، وليس من الصعب بعون الله وتوفيقه إذا صدقت أن الله سيعينك وتتركه إن شاء الله وتكرهه ولا تعود إليه، لكن جاهد نفسك واتق الله واستعن به وتذكر وقوفك بين يديه، الله مطلع عليك ويراك وتعرف أنك مخطي وعاصي، تختفي عن الناس ولا تستخفي من الله، هذا اللي يجب أنك تتذكره، كيف تستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ والله هو الذي سيحاسبك وهو الذي سيعاقبك أو يثيبك إذا تبت إليه وصدقت، استعن بالله وليس صعبا بإذن الله أن تتركه. السلام عليكم. لعله يقصد أنه لا يجاهر به ويريد أن يتوب، لهذا لا يشربه في حضرة الناس. قل هل يشمل الحديث أنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها؟ إيش؟ لعله يقصد أنه لا يجاهر في شربه للدخان ويشربه خفية، لعله يكون سببا في توبته منه. طيب أنا أقول تذكر كيف تستحي من الناس وتخجل منهم وتختفي عنهم وأنت تعلم أن ربك مطلع عليك ولا يمكن أن تستتر عنه، فهو يراك ويعلم ما أنت عليه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلذلك جاهد نفسك، ذكر نفسك، عظ نفسك كيف تختفي عن الناس وربك يعلم ما أنت عليه ولا تستحي منه. السلام عليكم. سؤال يقول إذا كان رجلا مبتدعا ويدعو إلى بدعته، هل يحذر منه ويعرف الناس بأنه مبتدع أم يستر عليه؟ لا لا، مثل هذا يحذر منه لأنه يهلك الناس لو سترت عليه، على لأن البدعة أشد من المعصية، المعصية تستر عليه وتعظه، وإذا وعدك أنه سيتوب تستر عليه، أما البدعة هذه هي أحب للشيطان من المعصية، لأن المعصية قد يتوب منها، والتوب والبدعة يتمادى بها والعياذ بالله حتى يهلك بها ويهلك بها أقوام. إلا حذر منه وأشد التحذير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.